عليكم السلام. جزاك الله عنا خير قبل كل شيء. جزاك الله خيرا. الله يبارك فيك. أنا وفيكم. من سنتين أديت فريضة الحج علي. أديت فريضة الحج من سنتين. نعم. وأنا الحين في مكة. ها؟ وأنا الحين في مكة. نعم. لما كنت أديت فريضة الحج كنت متمتع. نعم. وذبحت هدي ولله الحمد. نعم. ولكني بعد طواف الإفاضة. نعم. لم أسعى. لم أسعى. نعم. ما الحكم الحين علي؟ ما سعيت؟ أيوة. حتى الآن ما سعيت؟ لا ده كان من ما سعيت من أيامها. حتى الآن ما سعيت؟ جاهلا. أيوة الحين ما سعيت. الحين عملت عمرة في مكة وتمتعت للحج الثاني. الله يهديك، ليش ما سألت؟ والله أنا كنت أعتقد يعني فهمت خطأ من الكتاب، لأنه قال تطوف طواف الإفاضة ثم تذهب إلى منى، فأنا فهمت خطأ. طيب لماذا لم تسأل؟ الله يهديك. أيوة. المهم الآن عليك أن تسعى. أيوة. عليك أن تسعى. حاضر. الآن ما دمت في مكة. وإيه كمان؟ اسعى الآن. أيوة. السعي الذي تركته في حجتك الأولى. أيوة. وتتوب إلى الله عز وجل ولا تتعود. ليس علي. يجب أن الإنسان يسأل عن دينه. يا أنا والله كنت جاهل بالحكم، ما كنت ناسي ولا مؤمن. على كل حال إن شاء الله. أيوة. جاهلك يرفع الله به الإثم. حاضر. والآن يعني أسعى. والآن عليك. أيوة. أنك تقضي السعي الذي تركته في الحجة. أيوة. الأولى. وبملابس الإحرام ولا ملابس العادية؟ لا بملابسك هذه العادية. ملابس هذه. نعم. أيوة. وطبعا ما هي الأهل، لأن احنا فهمنا خطأ من كتاب قال تفوت طبعا معك أهلك. أيوة. خلهم أيضا يسعون معك إذا حاضر. كانوا ما سعوا. أيوة. وإن شاء الله ما علينا غير السعي والاستغفار. ما عليكم إلا أن تعيد السعي والاستغفار طبعا. أيوة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها. أيوة. فليصليها إذا ذكرها. الله يبارك فيك. أنتم الآن تركتم السعي جهلا. أيوة. وعلمتم الآن فأتوا به. حاضر. وإن شاء الله ما في علينا فاتوا. ما عليكم إلا أن تتوبوا إلى الله بتأخير السؤال. حاضر. كان الذي ينبغي أنكم سألتم. أيوة. لكن عليكم أن تستغفروا الله تعالى من تأخير السؤال. أيوة. وتأتوا بالسعي الآن. الآن أيوة. أتوا به قبل أن تغيب الشمس. حاضر. السلام عليكم. عليكم السلام. ذاكرين أفضلك وبارك الله فيك عنا وعن جميع المسلمين.